المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 39، أخبار متفرقة، حديث حول المعهد، مسألة حول دعوى القاتل الخطأ في القتل. بسم الله الرحمن الرحيم. في 69 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة الوالد والعيال، أرجو الله أن يتم نعمه على الجميع. مكتوبك رقم 5/8 وصل. سررت بصحتكم ووصول كتابنا. تستفهم عن تعاليم المعهد، تقول إنك معتقد أن التعاليم دنيوية محضة، ولذلك لم ينتج عنها في هذه المدة الطويلة نفع ونجح. أما السبب الوحيد فهو الذي لازلنا منذ سنين نثير ونلح على ابن مانع من جهته، وهو أن كثرة الفنون في المدارس مضيعة لا يرجى منها نتيجة. دام الفنون المتعددة تلقى على ذهن التلميذ الصغير صغير الذهن وتزدحم ويضيع بعضها بعضا. قد قلناه مشافهة له وكتابة، وكررنا ذلك لما نتوقعه، فلم يكن لقولنا أثر. وأما الفنون فكل الذي أنا ذكرت موجودات في الطبقة الراقية في المدارس الابتدائية، وفي المعهد الذي يسمى ثانوي موجود فيه العقيدة الواسطية، وموجود فيه التفسير وأصوله، والفقه والنحو والصرف والبلاغة والمعاني والبيان، واللغة والمطالعة والتاريخ والسيرة والحساب والهندسة، وكذا الفرائض والطب والحديث. كل هذه العلوم تعلم بالمعهد، والمدارس الابتدائية فيها زيادات أخر مع أغلب هذه المذكورات. ليكن معلوما فلا يدخل ذهنك ما أشاعه المغرضون ومن تبعهم، فإن المنهج معروف عند كل أحد، لم تتكلم عن أمر يجهله أحد دون أحد، ليكن معلوما. وكل هذه الفنون نافعة للدين، وكذلك الدنيا تبع للدين فيها، لكن المقصود من مسائل أخر، وهذا أهم ما حملني على كتابة نصيحة، فإن من أنكر المنكرات إشاعتهم أنه ليس فيها علوم نافعة للدين، بل مضرة في الدين، وهذا منكر من وجوه متعددة شنيعة شرعا وعقلا. نرجو الله لكم السلام والحفظ بمنه تعالى. كذلك أيضا موجود فيها اللغة الإنجليزية، ولكن وصل مع ابن مانع أخيرا أن اللغة الأجنبية يلغى تعليمها بالمعهد، عسى ذلك يتحقق وهو الظاهر. المقصود دام جميع هذه الفنون يطالب بها الطالب فالنتيجة معروفة. أما سؤالكم عن انتقال الشيخ لشقراء، فالناس استغربوا صفة ارتحاله من عنيزة، وأنه شال العائلة كلهم والأثاث. وأما سفره فلا هو بغريب، هذا وقت روحته للرياض، والناس مثل العادة وخصوصا للأسباب السابقة يخوضون خوضان يرجع إلى ظنون محضة، وهو على العادة نوب الأخ محمد العبد العزيز المطوع، وصفته وكيل قاضي عنيزة. هذا ما لزم منا. سلام على الوالد والعيال والمشايخ، ومنا جميع الإخوان يسلمون والسلام. أما السؤال عن القضية التي حصل فيها القتل، وثبت القتل بإقرار وبينة، وادعى القاتل أنه خطأ، وأولياء القتيل يقولون عمدا، فالأصل أنه عمد، وعلى القاتل الذي ادعى أنه خطأ البينة أنه خطأ، وإلا فالقول قول أولياء القتيل كما نص الفقهاء على ذلك. هذا حكم هذه المسألة، فإن وجد حول القضية قرائن وظواهر تدل على صدق القاتل نظر فيها الحاكم، فإن قويت حتى قاومت الأصل ترجح القول بالدية، وإلا فالأصل وجوب القصاص إذا تمت بقية الشروط، والله أعلم.